الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا هو المجلس السادس مجالس قراءتنا تعليقنا على رسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن الدورة التأصيلية العقدية الأولى، ونحن في مساء السبت 25 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في هذه الآيات دلالة صريحة وواضحة على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، فإذا كان جل وعلا من أسمائه السميع فإن السميع اسم يدل على صفة السمع، وهذه الصفة قد وردت في كتاب الله عز وجل بمختلف الدلالات، ورد ماضيا مثل قوله قد سمع، وورد مضارعا مثل قوله في نفس الآية في آخرها والله يسمع تحاوركما، وورد اسما إن الله سميع، و أيضا في الآية آية آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا سميع، وأنه سبحانه وتعالى يسمع كل مسموع، وأنه لا يغيب عن سمعه شيء جل في علاه. ولهذا قال لنبييه الكريمين موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وأسمع وأرى فيه إثبات صفة السمع صفة الرؤية، فهو جل وعلا يسمع ويرى. وآية التي بعدها وردها المصنف آية الزخرف أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فيه دلالة أن الذين يزعمون أن الله لا يسمع شابه المشركين، فيه دلالة في قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، فيه دلالة على أن الذين يظنون أن الله لا يسمع فإنهم قد شابه المشركين الذين زعموا أن الله لا يسمع السر أو النجوى. والفرق بين السر والنجوى، السر ما كان مكتوماً يحكيه القلب. انتبهت لهذا؟ ما هو السر؟ ما كان مكتوما يحكيه القلب للنفس أو تحكيه النفس للقلب فلا يطلع عليه أحد. والنجوى ما يحكيه الإنسان لخاصة نفسه أو لأصحابه وجلسائه. ولهذا قال تعالى إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. فالله عز وجل من عظيم سمعه أنه يسمع حديث النفس. شوفوا عظمة السمع. ولهذا قال بعض العلماء وهو جاء شعرا معروف أنه يسمع دبيب النملة السوداء، هذا أخف ما يمكن أن يتصور من صوت، دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يغيب عني شيء. ولهذا تأمل حال يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمة البحر وفي ظلمات الليل، نادى سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، سمعه الله عز وجل. فلا بد أن يعتقد المسلم أن الله يسمع. وسبق أن بينا أن صفة السمع من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وعكس السمع هو الصمم، والصمم نقص، فالله منزه عنه، فيسمع جل وعلا ما يشاء ولا يسمع ما يشاء، فلا يسمع كلام الكفار يوم القيامة. وسبق أن ذكرنا أيضا ما يتعلق بصفة البصر في الآيات السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات أوردها الإمام رحمه الله للدلالة ولإثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا من صفاته أنه يرى وهو ذو رؤية، والرؤية والبصر صفتان متقاربتان، والله جل وعلا أخبر عن نفسه بقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يرى لأنه بصير جل وعلا، الذي يراك حين تقوم، قد يقوم هو في ظلمة الليل لكن الله يراه. لماذا؟ لأن صفات المخلوقين لا تتحقق إلا بافتقارها إلى الغير. صفات المخلوقين لا تتحقق إلا بافتقارها إلى الغير. قد يكون عندك بصر ما ترى شيء لأنك مفتقر إلى الضوء، فما ترى في الظلمة الشديدة. أما الله جل في علاه فرؤيته غير مفتقرة إلى شيء. لماذا؟ لأنه الغني، فصفاته صفات كمال واقعة بغير حاجة إلى شيء خارج عن ذات العلية. من فهم هذا المعنى عرف أنه لا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فصفات المخلوق ناقصة ومفتقرة. الآن لو انعدمت ما يسمى اليوم بالذبذبات، الموجات الصوتية الموجودة في الهواء، لو انعدمت ما استطعت أنا أن أسمعك، وأنا وأنت بيني وبينك مترين. لماذا؟ لأن الإنسان وإن كان يملك السمع لكنه لا يستطيع أن يسمع، مفتقر في سمعه إلى موجة صوتية، ولذلك هناك موجات صوتية خفية أنت ما تستطيع أن تسمعها. لماذا؟ لأن أذنك غير قادر على التقاطها. إذن الله عز وجل عظيم الصفات، يراك حين تقوم ولو في ظلمة الليل ولو في جوف الدار هو يراك، وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكلمة رأى ويرى، انتبه، رأى ويرى، هذه لا يلبس عليك الملبسون ويقولون لك يرى بمعنى يعلم. أهل السنة والجماعة انتبهوا يثبتون صفة العلم وأنها متعلقة بالمعلومات والمعدومات، لاحظ، يثبتون صفة السمع وأنها متعلقة مو بالمعلومات، لا، السمع متعلقة بالمسموعات. يثبتون صفة الرؤية والبصر مو متعلقة بالمسموعات، لا، متعلقة بالمرئيات. فالله يرى كل شيء مرئي، كل شيء يرى، وكل ما هو موجود فهو مرئي بالنسبة لله عز وجل. إذن صفة الرؤية متعلقها مختلف عن صفة العلم. صفة العلم أعم، صفة الرؤية أخص. صفة العلم أعم، صفة السمع أخص. فالسمع متعلق بالمسموعات، والرؤية متعلقة بالمبصرات الموجودات فقط. أما العلم متعلق بالموجودات والمعدومات، فلا بد أن ننتبه. يعني هذه قضايا مهمة يشوش أهل الضلالة والبدعة، يفسرون الرؤية بالعلم، يفسرون السمع بالعلم. هذا غلط، هذا غلط. لما يفسرون السمع بالعلم والرؤية بالعلم، معناه ما يثبتون صفة السمع والرؤية والبصر حقيقة. ومن هنا قال الحذاق من علماء أهل السنة إن الأشاعرة في الحقيقة لا يثبتون صفة السمع والبصر، فإثباتهم لصفة السمع والبصر إثبات صوري. كيف إثبات صوري؟ لأنهم يفسرون السمع بالعلم، يفسرون الرؤية والبصر بالعلم، فصارت الصفة الثابتة عندهم هي العلم، ما هو نفس السمع نفس البصر، وفرق بينهما. نعم، انتبه، قد تطلق كلمة الرؤية مرادا بها العلم، لكن هذا لا يعني أنه في كل المواضع الرؤية هي العلم. ولذلك انتبه لكلمة رأى، اكتب هذا التصريف عندك في صفحة فاضية، تقول واحد رأى يرى رأيا يساوي العلم. واحد رأى يرى رأيا يساوي العلم، هذا في التصريف اللغوي عند العرب. كتبت سعد رأى يرى رأيا يساوي العلم. اثنين رأى يرى رؤيا بالألف، رأى يرى رؤيا يساوي الحلم عند العرب عند الصرفيين. ثلاثة رأى يرى رؤية يساوي البصر. فاللي يخلط بين الأول والثاني والثالث معناها ما عنده علم، ما عنده فيصل، ما عنده فرقان. واضح هذا ولا لا؟ ما يجوز نخلط هذا بهذا. فالعالم قد يقول، قد يقول العالم إني أرى المسألة كيت وكيت، أرى بمعنى أعلم المسألة كذا وكذا، أرى بمعنى أعلم. ورأي المسألة أي العلم في المسألة، هذه مختلفة. لذلك نحن نقول أن يرى، ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، المقصود هنا الذي مصدره رؤية وليس الذي مصدره رأيا. ومن هنا تباينت الصفة عن العلم، تباينت الصفة عن إيش؟ عن العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فيها هذه الآيات الثلاث، لا اقرأ الآية اللي بعد ولا متعلق إيش بالعفو. نعم، هذه الآيات الثلاث فيها دلالة على صفات لله تبارك وتعالى، وهي صفة المحال والمكر والكيد. انتبه الآن، سبق ذكرنا في المحاضرة الأولى أو الثانية، لا أذكر الآن، من قيد يعلم، أن الصفات منقسمة إلى أحسن ويقابلها الأسوأ، حسن ويقابلها سيء، لا حسن فيها ولا قبح. هذه هي الصفات. مثلا لو قال لك الإنسان الصدق من أحسن الصفات والكذب من أقبح الصفات، إذن أحسن أسوأ. لاحظ، لو جاءك إنسان وقال المروءة من أحسن الصفات، الخور من أسوأ الصفات، إذن الصفات تنقسم من حيث العقل ومن حيث الواقع، الصفات منقسمة إلى أحسن وأسوأ وحسن وسيء ولا حسن فيها ولا قبح. لما نأتي نقول إن صفات الله إيش؟ حسنى. حسنى يعني البالغة الأحسن في المعنى، فمعنى الله لا يوصف إلا بالأحسن، ما يمكن بالحسن أو بالتي لا حسن فيها ولا قبح. انتبه، وهو منزه عن كل صفة أسوأ أو سيء مطلقا، مطلقا لا يوصف الله عز وجل البتة بصفات النقص سواء كانت أسوأ أو كانت سيئة، لأنه جل وعلا الحميد المجيد، ومن معاني الحميد المجيد الكمال المطلق، المجد المطلق، العظمة المطلقة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا هو معنى قولنا سبحان الله وبحمده، أي ينزهه عن كل نقص يتخيل في الجانب الأسوأ أو السيء، وأصفه بكل جانب كمال متخيل في جانب الأحسن. لذلك لو قال لك قائل مثلا الله جل وعلا هل يوصف بالكرم أو بالبخل؟ تقول بالكرم، ما يمكن يوصف بالبخل، البخل من صفات القبيح. الله جل وعلا موصوف في سبحانه وتعالى بصفة السمع ولا بالصمم؟ بالسمع، الصمم صفة نقص ما يمكن يوصف الله بها. فإذا قلنا سميع وصف بالأكمل من صفة السمع، لاحظ السمع صفة كمال، سميع أكمل. طيب البصر والعمى أيهما كمال وأيهما نقص؟ بصر كمال والعمى نقص. طيب إذا قلنا بصير صار أكمل في الإبصار، انتبهت؟ لذلك أسماء الله حسنى. ما معنى حسنى؟ أي البالغة في الحسن كماله. ولهذا أنت تجد في أسماء الله أنها كلها واردة على صيغة إيش؟ صيغة العظمة، صيغة المبالغة، صيغة إيش؟ العظمة والمبالغة. فمثلا ليس من أسماء الله الحامد وهو حامد، وليس من أسماء الله المحمود وهو محمود، لكن من أسمائه الحميد صيغة مبالغة. ليس من أسماء الله السامع وهو سامع، ولا المسموع وهو مسموع، لكن من أسمائه السميع صيغة مبالغة، صح ولا لا؟ ليس من أسماء الله الباصر وهو باصر، ولا المبصر وهو مبصر، عند أهل السنة والجماعة يرى يوم القيامة، لكن من أسمائه البصير صيغة مبالغة. واضح؟ وهكذا لما يأتي إنسان يقول من أسماء الله الغفار، نقول نعم صيغة مبالغة، لكن غافر لا. لذلك جاء غافر الذنب مضاف، والقاعدة أن المضافات أوصاف لله وليست أسماء. وغفور فعول صيغة مبالغة. فإذا فهمنا هذا المعنى نأتي إلى ما أضيف إلى الله عز وجل من الصفات التي ليست هي كمالا ولا نقصا، وإنما هي بحسب المضاف إليه. فننظر إلى قوله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المكر لاحظ الآن، مكر به مكر له، إذن له جانبان، مكر به مكر له، كاد به كاد له. فإن جاء إنسان وكاد للضعيف كان كمالا في حقه، ليش؟ وقف في جنب منه المظلوم، صح ولا لا؟ صار كمال، فلما كاد له صار كمالا، إذا كاد به صار نقصا. ليش تكيد بالضعيف المسكين العاجز اللي مفاه؟ طيب، رجل لا يحسن التصرف فمكر له غيره فأحسن التصرف، كان كمالا في حقه، فإن مكر به كان نقصا. لذلك هذه الصفة، صفة المكر، ليست كمال على الإطلاق ولا نقصا على الإطلاق، لذلك لم يأتي إطلاقه على الله مطلقا، وإنما جاء مقيدا. وهكذا صفة الاستهزاء وصفة الخداع والمخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه احفظها، المكر والكيد والخداع والاستهزاء، هذه الصفات جاءت في حق الله مضافة، وجاءت في حق الله عز وجل مضافة، في حق الله على وجه الكمال. يكيد بمن يستحق الكيد، يمكر بمن يستحق المكر، يخادع من يستحق الخداع، يستهزئ من يستهزئ به. إذن ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فهو خير الماكرين. إذن فهو خير الماكرين وهو أعظم الكائدين جل وعلا. ولذلك نقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه الصفات لا يجوز أن نطلقها على الله إلا بالصيغة الواردة، فنقول يكيد بمن يكيد، بدينه بأنبيائه برسله، يمكر بمن يمكر بدينه وأنبيائه ورسله، مثل ما نقول يعذب، يعذب من؟ يعذب صفة فعل ولا لا؟ يعذب من؟ الكفار. إذا ليس صفة عيب، لماذا ليست صفة عيب؟ لأنه يعذب الكافر المستحق للعذاب، يعذب المشرك المستحق للعذاب، يعذب المنافق المستحق للعذاب، يعذب العصاة. متى يكون التعذيب صفة ذم؟ إذا عذب من لا يستحق، صح ولا لا؟ طيب، إذا جاء قرأت هذه الآية وعذب الذين كفر يعذبهم الله، تنكر؟ تقول لا، الله ما يعذب؟ لا يعذب، هذه صفة، صفة فعل لمن؟ لله عز وجل، لكنها صفة كمال. ليش كمال؟ لأنه مصروف إلى جهة مستحقة. واضح يا شيخ؟ ما فيها أي إشكالية. ما أدري هؤلاء لماذا يشكلون، والله العوام يقرؤون هذا الكلام في مساجد المسلمين لا تشكل عليهم هذه الآيات، بل إذا قرأ المسلم الموحد العامي قول الله تعالى وعذب الذين كفروا يقول سبحانه، ها ينزه، ليش؟ يرى فيه العظمة، كيف عذب من يستحق التعظيم. وإذا سمع الله يثيب المؤمنين ها وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، يقول يا الله ما أعظمه. إيه ليش قال يا الله ما أعظمه؟ حمد الله. ليش؟ لأنه أثاب الطائعين، فهو حمد الله على فعل وقع في محله، وحمد الله على فعل التعذيب وقع في محله. في إشكال؟ ما في إشكال. إذن يمكر بمن مكر، يكيد بمن يستهزئ، بمن يستهزئ، يخادع بمن؟ هل يخدع المؤمنين؟ حاشاه، كلا. هل يمكر بمن لا يستحق المكر؟ لا يمكن. هل يكيد للأنبياء؟ ما يمكن. ولذلك الكيد في نفسه صفة نقص، لذلك لا يجوز إطلاقه على الله مطلقا. لكن الكيد بمن كاد كمال، كما قال عمر: لست بالخبئ ولا الخبئ يغلبني. ايش معنى لست بالخبئ؟ يعني انا ماني مخادع، بس المخادع مهما يخادع ما يقدر يغلبني. انا افهم الشيء يريد. ها، كما قال علي رضي الله عنه: جاءه رجل فقال كلاما، فلما خرج قال: اعلم ما قال وما اراد. شوف، يعني يعطيك حلاوة من طرف اللسان وهو في كلامه سم، نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهو شديد المحال. المحال بكسر الميم اسم للحذق، اسم للحذق والقدرة على دقة التصرف. فهو شديد المحال أي شديد القدرة الدقيقة، شديد القدرة الدقيقة. وفي قوله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إثبات صفة المكر على وجه المقابلة، وإثبات صفة الكيد في الآية الأخرى على وجه المقابلة. وهذه المترادفات: شديد المحال وهو خير الماكرين وأكيد كيدا، هي متقاربة في المعنى، لكن بين كل واحدة منها فرقا. فمعنى المكر من حيث الإطلاق هو وضع الحيل للإهلاك أو للإتلاف أو للغلبة، وضع الحيل لهذه المعاني الثلاث: للإتلاف، أو ما كتبتوها، إيش قلنا؟ أو الإتلاف. نعم، للإهلاك أو الإتلاف، أو آخر واحدة للهلكة. لا، الغلب، الغلبة والنصرة. فلاحظ الآن، لما أنت تقول المكر هو وضع الحيل لأجل الإهلاك أو لأجل الإتلاف أو لأجل الغلبة، هذا هو المكر في الأصل. أما الكيد، أما الكيد فهو قريب منه، لكن الفرق بينهما أن الكيد قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. أما المكر في الغالب فإنه يطلق على مكر الشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هاتين الآيتين أيضا من صفات الله تبارك وتعالى العفو. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهو سبحانه العفو وهو سبحانه الغفور. ما الفرق بين العفو والغفور؟ العفو من العفو، أيوة، وهو العفو من العفو هو المسامح. أصل العفو المجاوزة والسماح. عفوت عنك يعني سامحتك وتجاوزت عنك. وأما الغفور من الغفر، والغفر الستر، الغفر الستر، بمعنى المذنب يعمل الذنب فيستره الله، لكن ليس معناه أنه لا يؤاخذه، سيؤاخذه يوما ما، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهو غفور لم يفضح، فإن غفر فستر ثم لم يؤاخذ صح أن تقول غفور عفو. واضح؟ غفور عفو. ولذلك لو قال أيهما أسبق من حيث أن الفاعل تائب فإن الغفر أسبق من العفو، لأن الغفر كان في حال الذنب ثم حصل منه التوبة فعفى الله عنه فحصل بعد. إذن الغفر أسبق من العفو، والله جل وعلا عفو قد يكون عفوه أسبق من غفره. كيف؟ يعني يفعل العبد الفعل فيتجاوز عنه، ولو شاء أن يؤاخذه في نفس اللحظة لقدر، فعفى عنه، مو بس عفى عنه، لا، وستره لحكمة يعلمها جل في علاه، أو لعلمه بتوبته بأوبته أو لإمهاله، أو ويعفو عن كثير كما قال الله في القرآن. إذن علمنا الفرق بين العفو والغفر. وأما القدير فعيل من القدرة، فهو جل وعلا من صفاته أنه قدير، أي عظيم القدرة، قدير عظيم القدرة. والرحيم عظيم الرحمة. والقدير والعفو والقدير والغفور والرحيم صفات فعلية، صفات إيش؟ فعلية للرب تبارك وتعالى. عفو معناها هناك معفو عنه، قدير هناك مقدور عليه، غفور معناه هناك مغفور له، رحيم معناه هناك مرحوم عليه أو به. لكن ننتبه إلى صفة القدرة، انتبه، قدرته عظيمة كما قال الله إن الله على كل شيء قدير، لكن هذه القدرة ليست لها منتهى، لا منتهى لهذه القدرة. لكن ليس كل ما شاءه كل ما قدر عليه شاءه، فهو يقدر على أشياء لم يشأ. هو قادر أن يجعل الدنيا كلها ذهبا وفضة، ما فعل، ما فعل. إذن ليس كل شيء قادر عليه شاءه، كما أنه جل وعلا ليس كل مذنب عفى عنه، كما أنه ليس كل مذنب مغفور، كما أنه ليس كل عبد مرحوم. واضح هذا ولا لا؟ إذن قدرته عظيمة، لكن شاء منها أشياء. ولذلك قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا للكافرين شنو؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، مو اسمنت، لا، فضة، هم عارج عليها يظهرون، مو سلالم كهربائية ولا أسانسيرات، لا، معارج عليها يظهرون. والمعراج شيء يركبه الإنسان يصعد مباشرة، ولبيوتهم أبوابا وإيش؟ وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة، لكن الله لم يشأ ذلك، ولهو داخل تحت قدرته. وهذا يدلك على بطلان قول من؟ بطلان قول المعتزلة أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، هذا كذب على الرحمن. فالله جل وعلا في إمكان قدرته أن يوجد أحسن مما نحن فيه بشيء لا يتخيله عقل، كما هو أوجد أشياء في الجنة لا يتخيله عقل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة. كان قادرا يجعل بصرك بدل ما ترى 3 كيلو 10 كيلو أن ترى 100 كيلو 1000 كيلو، كان قادرا على أن يجعلك تتناول بيدك ما تشاء. فإذا لا يقف عند قدرته شيء جل في علاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هاتين الآيتين إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى، والعزة معناه المنعة، معناه المنعة، والله جل وعلا عزيز أي بمعنى منيع سبحانه وتعالى، فلا يصل إليه أحد بنقص، ولا يصل إليه أحد بعجز، ولا يصل إليه أحد بأذى. وأيضا من معاني العزيز ومن معاني العزة القدرة، فهو ذو العزة أي صاحب القدرة. وهنا لابد أن ننتبه أن هناك فرقا بين عز يعز وبين عز يعز وبين عز يعز، فعندنا ثلاث تصريفات تكتبونها اكتبوها. واحد عز يعز، اكتب من باب منع عز يعز. من أي باب يا أستاذ خالد؟ منع، من باب منع. تعرف الأبواب الصرفية؟ ليش؟ لازم تدرسون الصرف والنحو والبلاغة. عز يعز من باب منع. طيب عز يعز من باب منع، اكتب عليه يساوي الندرة، يساوي الندرة. عز يعز. وعز يعز بالكسر، عز يعز من باب ضرب، ضرب يضرب. عز يعز من باب ضرب بمعنى صار عزيزا أي منيعا، يساوي منيعا. والباب الثالث عز يعز بالضم، عز يعز من باب نصر ينصر، من باب نصر. عز يعز من باب نصر، عز يعز. إذن الأول من باب إيش؟ الندرة. والثاني من باب المنعة. وعز يعز من باب القدرة والقوة، من باب القدرة والقوة. والله جل وعلا عزيز بهذه المعاني الثلاث، فهو سبحانه الأحد الذي لا ثاني له ولا ثالث له، فلا يمكن أن نقول إنه مشاع له جنس، فهو واحد. وهذا وجه كوننا نقول الفرد، يعني نادر، واضح. وهو سبحانه وتعالى عز يعز، عز يعز، فهو سبحانه وتعالى منيع لا يوصل إليه، مو مثل ملوك الدنيا يخافون من الاغتيال، يخافون من الانقلابات، يخافون من الإفلاس، يخافون من الهلع الاقتصادي، الفزع الأمني، الفزع الصحي، كذا كذا إلى آخر. وهو سبحانه وتعالى عز يعز، فهو سبحانه وتعالى عزيز قوي، لا يعجز ولا يضعف. وما مسنا من لغوب، وهذه صفة لله جل وعلا، ذو القوة المتين أي ذو العزة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات أيضا فيها إثبات بعض الصفات ونفي بعضها الآخر عن الله عز وجل. وهنا لابد أن ننتبه إلى قضية كلية وهي من الفروقات الأساسية بين أهل السنة وبين الفرق الغوية. أهل السنة ساروا على طريقة القرآن وهي أن إثبات الصفات لله تعالى على وجه التفصيل الذي جاء في القرآن والسنة، ونفي الصفات عن الله تعالى على وجه الإجمال كما جاء في القرآن والسنة، عكس الفرق الغوية التي خالفت الآيات القرآنية والسنة النبوية، فهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. ما الفرق بين الطريقتين؟ الأولى، الفرق الأول أن أهل السنة اتبعوا الكتاب والسنة في هذا في هذه الطريقة، فيقولون الله أحد صمد فرد، الله عز وجل عزيز غفور كريم رحيم ودود جبار قهار سميع بصير إلى آخر. وفي النفي المجمل يقولون ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ويقولون ليس له، هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد. الفرق الثاني أن الإثبات المفصل يقرر في القلب العظمة، يقرر في القلب العظمة والمعرفة، والنفي المجمل يقرر في النفس الكمال المطلق. بخلاف طريقتهم فإن النفي المفصل يقرر في القلب العدمية. لما تسأل أهل البدع قولوا لنا إيش صفات ربكم، يقولون مثلا ليس برحيم ولا عزيز ولا قوي ولا يوصف بكذا، وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا فوق المخلوقات ولا تحت المخلوقات ولا في المخلوقات ولا ولا ولا ولا. يا أخي خلصنا، قول لي ما في رب وانتهت الإشكالية. هذا معنى كلام. لذلك الإثبات المفصل يقرر عظمة الله في القلب، ولذلك الله في القرآن ما جاء الحمد لله، لله إثبات، رب العالمين إثبات، الرحمن الرحيم إثبات، مالك يوم الدين إثبات. أما النفي المفصل هذا يقرر في القلب إيش؟ العدمية عياذا بالله. والنفي والإثبات المجمل لا يقرر في النفس إلا خيالا، ما يقرر في النفس شيء، ما يقرر في النفس شيء. الفرق الثالث في هذه الطريقة بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع أن طريقة أهل السنة فيها الأدب مع الله، وطريقة أهل البدع فيها سوء أدب مع الله. وأضرب لكم مثال، لو دخل رجل على ملك فقال له، دخل رجلان على الملك فقال الأول، هو متعلم على الطريقة طريقة القرآن والسنة، ورأى أن الإثبات المفصل كمال وأن النفي المجمل إثبات وزيادة للكمال، فقال للملك أو للأمير إنك رحيم برعيتك، كريم عليهم، عادل فيهم، لاحظ أن فصل، شجاع ذو رأي ونظر وبصر وحكمة، ما رأيت مليكا مثلك. قال انتهيت، قال انتهيت، قال اكرموه. والثاني قال تفضل، كان ماشي على طريقة أهل البدع، قال انت لست حلاقا ولا سباكا ولا كهربائيا، ايش فيك مجنون انت؟ ايش فيك؟ هذه الصفات حق وليس كذلك، لكن لا يليق ان يقوله في مقام مخاطبه الملوك، فكيف بملك الملوك جل وعلا تجي تقول لي الله ليس بحديد ولا طابوق ولا اسمنت ولا ذهب ولا فضه؟ وين عايش انت؟ تخاطب الله بهذه المخاطبات التي فيها السفاهه مع الخلق فضلا عن الخالق؟ خذوه الى السجن. ولذلك طريقه الانبياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هؤلاء الضغاوون الضالون، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إذن قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذن معناه أسماء الله مباركة، هذه فائدة، أسماء الله مباركة والله المبارك. نستفيد من هذا أن من صفات الله أنه المبارك، وغيره قد يكون مباركا لكن لا يبارك، المبارك هو الله. فأسماء الله مباركة، والذات العلية مباركة، والأفعال السنية لله تعالى مباركة، فالله أسماؤه مباركة وهو مبارك، مبارك ومبارك، وهو في أفعاله مبارك ومبارك. انتبه، هذه قضية مهمة. قال تبارك اسم ربك، لماذا أسماء الله عز وجل مباركة؟ انتبه للوصف، قال ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى الصفة أي صفته الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، صاحب الجلالة والإكرام، صاحب الجلال والإكرام. مبل أهل الدنيا شي يسمون ملوكهم صاحب الفخامة والجلالة والعظمة، ما فيها لا فخامة ولا جلالة ولا عظمة، ما هي إلا أيام وسنون ويكون تحت التراب. فالجلالة والعظمة لله جل في علاه. ذي الجلال والإكرام، ذي بالجر على إيش؟ على البدلية من الرب. فمعنى هذا تبارك اسم ربك ذي، أي الذات العلية ذي الجلال والإكرام. وفي الآية الأولى في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي وجهه وصفاته موصوفة بالجلال والإكرام. فإذا جمعنا بين الآيتين معناها صفات الله موصوفة بالجلال والكرم، والذات العلية موصوفة بالجلال والكرم، فلا نقص فيه سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ونظرة يسيرة من المخلوق إلى المخلوقات يرسخ هذا المعنى، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو إيش؟ الله أكبر. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تأمل هذا الصنع الدقيق العظيم. قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ إذا قد تقرر عندك أن الله أسماؤه جليلة كريمة عظيمة، فهل تعلم له سمية؟ هل هناك اسم يساميه يدانيه يقاربه؟ الجواب لا أعلم له سمية. لماذا لا تعلم له سمية؟ لأن كل موسوم واسم في الموجودات فهي ليست لها الجلال والإكرام على هذا الوجه. كل موجود بوجوده ليس له هذا الجلال والإكرام، ولا لاسمه الجلال والإكرام، ولا لوصفه الجلال والإكرام، فالجلال والإكرام وصفان خاصتان بالله عز وجل. هل تعلم له سمية؟ الجواب لا أعلم له سمية. هكذا قرر. فإن قال قائل لماذا لا تعلم له سمية، إضافة إلى الجواب الأول تجاوبه بجواب آخر فتقول لأنه لا ند له، ولو كان له سمي لأصبح له ند. إضافة إلى الجواب الثاني أضف إليه جوابا آخر فلو قال لك قال لماذا لا تعلم له سمي؟ تقول لأن من شرط السمي التماثل في الذات، والله ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، فأنى يكون له السمي. إضافة إلى الجواب الثالث أضف جوابا رابعا، فإن قال لك قال هل تعلم له سمية؟ تقول لا أعلم له سمية. لماذا؟ لأنه لم يكن له كفوا أحد، فإذا انتفأت الكفئية في الأفعال انتفت التسمية المساوية. فإن قال قائل فإنا نرى في المشاهد عبدا يسمى كريم والرب كريم، عبدا يسمى حيا والله الحي، عبدا يسمى ملكا والله الملك، نقول هذا تشابه في اللفظ دون المعنى. واضح؟ تشابه في ايش؟ مثل ايش؟ مثل ما انا اقول لك انت موجود ولا لا؟ اكيد. ايش الدليل؟ ايش الدليل انك موجود؟ احسنت، اني قاعد اكلمك. يقول ان ابو حامد الغزالي كان يناقش السوفسطائيه، فجاء اليه رجل سوفسطائي من الفلاسفه، قال اني اريد ان اناظرك. قال من انت حتى تناظرني؟ قال انا فلان. قال انت لست موجود. قال كيف مو موجود؟ قال ما انت موجود، لان من مبدا عقيدتك ان كل شيء موجود لا وجود له، فكيف انا اناقش انسان ليس له وجود؟ فبهت الذي كفر. فاحسنت في الجواب، قلت الدليل اني اتكلم. اذن انت موجود وانا موجود والملائكه موجودون، هل وجودنا كوجود الملائكه؟ لاحظ تشاركنا في كلمه ايش؟ موجود، صح؟ لكن اختلف. انت موجود وانا موجود والجدار موجود، هل وجودي وجودك وجود الجدار سواء؟ هذا التشابه ايش؟ لفظي. واضح؟ والتشابه اللفظي لا يلزم، هذه قاعده احفظها، التشابه اللفظي لا يلزم منه التساوي والتشابه المعنوي. دخل وقت الاذان؟ لا باقي 20 ثانيه، اصبر. طيب، قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، وقد مر معنا تفسير الايه في سوره الاخلاص فلا نعيد، لكن قلنا ان الكفء في الافعال. فلا تجعلوا الله اندادا، اي مطلقا، وهو والايه في البقره وردت في بيان استحقاقه العبوديه، فهو الايه فلا تجعلوا الله اندادا يعني في العباده، لكن لازم ذلك لانه لا ند له في الربوبيه، لا ند له في الافعال، لا ند له في الاسماء، لا ند له في الذات، اذن لا تجعلوا له ندا في العباده، فاعبدوه وحده لا شريك له. تفضل. آية المحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن أنداد جمع ند، فالله لا ند له، فلا ينبغي أنت إذا كان لا ند له في الواقع فذاته الأحد الواحد الفرد الصمد، فأنت وأنا يجب أن لا نتخذ أندادا في العبادة، ومن ضمن الأنداد في العبادة المحبة، فلا يجوز أن تحب الحب الديني إلا الله جل في علاه، وكل حب ديني يجب أن يكون تبعا له، فتحب لله وفي الله، ولا يجوز أن تحب غير الله كما تحب الله عز وجل عياذا بالله. وآية سورة الإسراء أوردها المصنف وفيها إثبات صفة الحمد، ومعنى الحمد الثناء على المحمود بالكمالات، معنى الحمد الثناء على المحمود بالكمالات والجمالات والجلالات. وفي آية الإسراء أيضا نفي بعض الصفات، لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لكماله، ولم يكن له شريك في الملك لأحديته، ولم يكن له ولي من الذل لجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهو يتخذ أولياء لكن لا من الذل، لا ليكمل بهم. إذن لماذا يتخذ الأولياء؟ يتخذ الأولياء حبا لهم، لا ليعتز بهم ولا ليكمل بهم نقصا أو يكمل بهم نقصا. يعني الآن في الدنيا الإنسان يتخذ المحبوب. لماذا تتخذ المحبوبات؟ لما تسأل الملك لماذا تحب الوزير الفلاني، قال يثبت الوزارة، شغال زين. فلاحظوا الآن أن حبه صار، ولايته إياه صار لمعنى راجع إليه، لمعنى راجع إليه. أما الله عز وجل يتخذ الأولياء ويحبهم ويحبونه لا لمعنى راجع إلى الله، فالله الغني سبحانه وتعالى. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، فيه دلالة أنه سبحانه منزه، يسبح بمعنى ينزه. والتسبيح تنزيه عن كل نقص وعيب. وقد وردت في القرآن هذه الكلمة، كلمة تسبيح، ماضيا سبح ومضارعا يسبح وأمرا سبح ومصدرا سبحانه، أربعة تصريفات، ماضيا سبح، مضارعا يسبح، أمرا سبح، مصدرا سبحانه. فالله عز وجل منزه، له الملك وله الحمد، إثبات صفة الملك حقيقة لله عز وجل. فكل ملك مضاف إلى غيره فهو ملك إضافي، ملك وقتي. كيف ملك وقتي؟ يعني أنت تقول ملك بخت نصر العراق، موجود للحين ولا راح؟ إذن ملكه كان وقتيا، صح ولا لا؟ كل ملك لسواه فهو وقتي وإضافي. ما معنى إضافي؟ يعني الملك يضاف إليه نسبيا لكونه كان السبب مثلا، ولا يضاف إليه حقيقة. فالملك حقيقة لله، لأن ما معنى الملك؟ الملك معناه الإيجاد، ومن الموجد للموجودات؟ هو الله. إذن له الملك على وجه الفردانية، له الملك وله الحمد. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك بمعنى تعاظم، بمعنى تعاظم أي عن كل عيب ونقص. والفرقان القرآن، الذي له ملك السماوات والأرض أي على سبيل الفردانية والأحدية، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكلمة تبارك تدل على أنه جل في علاه مبارك، كما أنه مبارك، فهو مبارك في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وهو مبارك لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال عيسى عليه السلام وجعلني إيش؟ مباركا. من الذي جعله مباركا؟ الله. فلذلك أنت إذا أردت أن تكون مباركا فادعو الله أن يجعلك مباركا. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، الأمثال جمع مثل، جمع مثل وأمثال، ومعناه القياس، أي لا تضربوا لله الأقيسة العقلية. ليش؟ لأن العقل إنما يمكنه أن يقي العقل، لأن العقل قياس، قياس يصح أن يقاس به المرئيات والمشاهدات والمسموعات والمبصرات وما هو داخل تحت حواس الإنسان. أما العقل فلا مدخل له إلى ما فوق أحاسيسه الخمس. تعرفون الأحاسيس الخمس؟ ما يمكن. يعني مثلا لو سألنا أي عاقل قلنا له ما الذي يوجد فوق السماء السابعة؟ لا يستطيع. طيب فوق السماء الأولى؟ ما يستطيع، ما يستطيع أن يجده بعقل هذا المعنى، فالعقل قاصر. ولهذا قال الله فلا تضربوا لله الأمثال، يعني إيش الأمثال؟ الأقيسة، الأقيسة جمع قياس، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إن الله يعلم ما الذي يجب أن تقولوا في حقه، فقولوا ما أخبرتكم أنه سميع بصير عليم سميع، وأنه يفعل كذا ويقول كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا، وأنتم لا تعلمون لأن الله غيب، فكيف يمكنكم بعقولكم أن تعلموا؟ وهذه الآية لها سبب نزول. ما سبب نزولها؟ أن المشركين قالوا لا يمكن الوصول إلى الملوك، ملوك الدنيا ومراء الدنيا، إلا بالواسطة والشفعاء، فضربوا لله الأمثال فقالوا الله لا يوصل إليه إلا بالواسطة والشفعاء، فقال الله فلا تضربوا لله الأمثال. يعني أنتم كيف تقيسون الخالق بمخلوق ملك ما يدري عنك، لازم تجيب له واسطة عشان يدري عنك؟ طيب الله يدري عنك، ليش تجيب له واسطة؟ أصلا حتى عقليا، إذا أنت كنت تعلم أن فلان يراك وهو يحبك ويرحمك وهو رؤوف رحيم عليك، جبت له واسطة يقول أفا ليش تجيب لي واسطة؟ شنو بيني وبينك؟ أنت أنا أحبك وأنت تحبني، ليش تجيب لي واسطة؟ يراها كبيرة، فكيف برب العالمين وهو أرحم الراحمين؟ ليش تجيب له شفعاء واسطة؟ ثم تقيسه على ملوك الدنيا، لا يجوز. وهذه الآية عامة، فلا تضربوا لله الأمثال، أي أي قياس ها تردون به نصا مما قاله الله، إن الله يعلم، فلا تضربوا لله أي قياس تردون به نصا منزلا من السماء، لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون، فكيف بقياساتكم العقلية أن تردوا النصوص الشرعية؟ يجي إنسان يقول لا ما يصير، شلون أقطع يد السارق؟ هذا ظلم، هذا قياس عقلي. الله يعلم أن قطع يد السارق خير للأمة، خير للبلاد والعباد، هم لا يدرون. ولذلك انظروا لما أوقف في بعض البلدان، لما أوقف إعدام القاتل قصاص، ما الذي حصل؟ كثر القتل إلى شيء لا يتخيله العقل. خلاص يقول أنا بقتل وما أكل شارب في السجن قاعد، شيبي عنده رياضة، عنده تلفزيون، عنده كل شيء، شيبي. وهذول أصحاب السوابق يبون واحد يطعمهم، فالسجون تطعمهم، لكن لو علم أنه سيقتل لا يفكر ألف مرة، ولكم في القصاص حياته. إذن لا تضربوا لله الأمثال، يعني الأقيسة، لا يجوز أن يقاس الله بخلقه، كما العكس لا يجوز أن يقاس أحد بالله، لا يجوز البتة. فلا مقايسة بين خالق ومخلوق، لأنه الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، فكيف يقاس من هذا وصفه بمن وصفه العجز والفقر والضعف؟ أو كيف يقاس العاجز الفقير بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن هنا ندرك إيش؟ بطلان قياس الفلاسفة والمناطقة. فالفلاسفة ما الذي أدى بهم إلى رد الدين وعدم قبول ما جاء في الدين؟ قياساتهم العقلية. ما الذي جعل المتكلمين يردون صفات رب العالمين؟ القياسات العقلية، يضربون قياس يسمى قياس الشمول، قياس إيش؟ شمول، أو قياس التمثيل، وبناء على قياس الشمول وقياس التمثيل النتيجة عندهم نفي الصفات عن الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء تغابوا أو تغافلوا أو جهلوا أيا كان أن الله لا يقاس بخلقه، أن الله لا يقاس بخلقه، لكن بقي قياس واحد ذكره الله في القرآن يجوز استخدامه في حق الله، وهو قياس الأولى. قياس إيش؟ الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ معنى قياس الأولى أنك تنظر إلى الوصف أو إلى الفعل من حيث هو بقطع النظر عن إضافته. الكرم صفة كمال ولا نقص؟ كمال. إذن الله عز وجل أكرم الأكرمين، أعطيه على وجه الكمال، ولذلك قال وله المثل الأعلى، أي القياس الأعلى. ها أنت الآن تسأل نفسك سؤال، فتقول الغنى صفة نقص ولا صفة كمال؟ ايش تقول؟ كمال. إذن الله أولى بأن يكون الغني الحميد. طيب لما أنت تنظر في نفسك تقول إني وددت أني لا آكل ولا أشرب ولا أروح الحمام، دل على أن أكلك وشربك وقضاءك الحاجة نقص ولا لا؟ ها؟ فالله منزه عن الأكل والشرب، ها، وهو يطعم ولا يطعم، هو يطعم ولا يطعم في القراءة الثانية ولا يطعم جل في علا. إذن ولله المثل الأعلى، يعني القياس الأولى. أما قياس الشمول وقياس التمثيل فالله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك أتدري ما الله؟ الله أعظم من ذلك، يعني لا يقاس بالخلق جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، نسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.